بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن عدد من النساء ارتبطن بشخصية فريدة في التاريخ، من أبرز الشخصيات في التاريخ، ذلك هو موسى عليه السلام. وارتبطت به ثلاث شخصيات نسائية بارزة. الشخصية الأولى هي شخصية أم موسى عليه السلام، والشخصية الثانية عن امرأة هي من أكمل نساء الخلق، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون لعنه الله. والشخصية الثالثة هي زوجة موسى عليه السلام. ودعونا نستعرض قصة موسى، ليس بتفاصيلها لأن الوقت لا يسع لها جميعها، ولأننا نستعرضها أكثر في قصص الأنبياء، لكننا سنركز ونسلط الأضواء اليوم على شخصيات النساء في قصة موسى عليه السلام. وتبدأ القصة كما تعلمون بأن فرعون علا في الأرض وتكبر وتجبر واستضعف أهلها، وبدأ يؤذي بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون في مصر، بنو إسرائيل، بقصة طويلة. لما يوسف عليه السلام في قصته المشهورة ذهب إلى مصر مملوكا، ثم صار عزيزا في مصر، ثم بدأ يتحكم في أموال مصر، ثم جاءه أبوه وأمه وإخوته وسجدوا له في قصة المشهورة، وأقام أبناء يعقوب الذي هو إسرائيل، أقام أبناء يعقوب في مصر، وبدأوا يتكاثرون هناك، وصارت لهم مكانة لأنهم كانوا مسنودين من قبل يوسف عليه السلام. مع الأيام المصريون بدأوا يشعرون بهذا الخطر، وبدأ فراعنة مصر يستضعفون هؤلاء الإسرائيليين، وبدأوا في النهاية يستعملونهم خدم وعبيد لديهم، ويستغلونهم في الحرف وفي البناء وفي غيرها. فكان الأذى الشديد وقع على بني إسرائيل من قبل فرعون أو الفراعنة المتتاليين، ووصلت أعداد بني إسرائيل في مصر إلى 600,000 شخص، عدد كبير لكنه مستضعف استضعاف شديد، ومستخدم طبقة ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة حتى في المجتمع، فصاروا خدما للمصريين، وليس الخدمة الراقية وإنما الخدمة التي فيها ذل واستعباد. ثم إن فرعون في رواية أنه رأى رؤيا أن واحد من هؤلاء الإسرائيليين سيسلب منه ملكه، وفي رواية أخرى أو في قصة أخرى يقولون أن الفراعنة مع مستشاريهم بدأوا يتشاوروا أن عداد المصريين بدأت تكثر، وخافوا أن مع الأيام هذه الفئة التي جاءت يعني وافدة أجنبية تصبح هي الأكثرية وتسيطر على مصر، وهنا تصبح خطر على مصر نفسها. فقالوا الحل لهذا في الحالتين سواء الرؤية أو هذا، الحل أن احنا نقتل أبناء الإسرائيليين، وفي رواية أنهم كانوا يقتلون الأولاد الذين يولدون في عام ويتركونهم في عام حتى لا يهلك كل رجالهم لأن يحتاجونهم للخدمة. فهذه أصل قصة ذبح أولاد بني إسرائيل على روايتين مختلفتين. المهم القصة أنه في النهاية صدر القرار بذبح أولاد بني إسرائيل، وبدأ الذبح. طبعا يعني فتنة غير عادية تمر على بني إسرائيل في مصر. تخيلوا كل ولد ذكر يذبح، كل ولد ذكر ولد في ذلك العام يذبح، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يبقي النساء أحياء ويذبح الأبناء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هكذا وصفه القرآن الكريم، بلاء شدة عظيمة. أي امرأة تتحمل أن يؤخذ ولدها الرضيع من حضنها ثم يؤخذ ويذبح أمام عينها؟ هذه الفتنة التي حدثت لبني إسرائيل في ذلك الوقت. أم موسى قلبها كان معلق تعلق شديد بموسى، سبحان الله، يعني ما في أم إلا تحب ولدها والعاطفة جياشة تجاه ولدها، هذا مسألة طبيعية في البشر، لكن هذا درجات، وقد رأيت هذا في البشر، درجات هذا الحب. نعم كلهن لديهن عاطفة جياشة لكنهن درجات. أم موسى رضي الله عنها من الدرجات العالية السامية المرتفعة جدا في درجة التعلق بولدها كما سنرى في الآية في القصة. وخافت أن يذبح ولدها، لكن لا تدبير، كانوا يفتشون البيوت والذين لا يجدونه كانوا عندهم جواسيس من بين بني إسرائيل يخبرونهم من النساء اللواتي عندهن ولد. يعني لو أخفته عن عيون المفتشين لن تستطيع أن تخفي عن عيون كل الناس، سينتشر الخبر أن عندها ولد، ولن تستطيع أن تخفي حملها ولادتها، وحتى لو استطعت سيكبر سيراه الناس. على الأقل بني إسرائيل وهؤلاء الجواسيس سيخبرون الدولة. فعرفت أنها أن ولدها الذي تعشقه في خطر شديد، واحتارت ماذا تفعل. فجاءها الإلهام من الله عز وجل، وأوحينا، الوحي هنا ليس وحي نبوة وإنما إلهام من الله رب العالمين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه، بدأ الخطر يشتد وبدأوا يقتربون من هذه المنطقة التي أنتم فيها، فألقيه في اليم، اعملي تابوت صغير وضع الولد فيه وألقيه في اليم. حتى في رواية يقولون أنها كانت عندها تابوت صغير تضعه فيه ورابطته بحبل، إذا اقترب الخطر أطلقت التابوت في البحر، في النهر، طبعا نهر النيل، تطلقه هناك. فإذا ذهب الخطر جرته. إذا خفت عليه، إذا فعلا داهموا البيت، ماذا تفعلين؟ اتركيه في اليم، ألقيه في اليم. كيف تترك ولدها في النهر؟ سيموت. فجاءه الإلهام، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشارتين، البشارة الأولى أن لا تخافي سيرجع إليك، أنت التي رميتيه في البحر سيرجع إليك، والبشارة الثانية أنه سيكون رسول من عند الله رب العالمين. وفعلا لما داهموا البيت ورأت أنهم سيأخذوه لا محالة أطلقته في اليم. طبعا هؤلاء الذين فتشوا البيت ما وجدوا أحد، وما انتبهوا أن في ولد في تابوت في النهر، فتركوا البيت. فالتقطه آل فرعون، مشى في اليم. أم موسى عليه السلام ما استطاعت تتابعه، فأرسلت أخت موسى عليه السلام بنتها، قالت تابعي الخبر، شوفي لي وين وصل. فبدأت تتابعه من الشاطئ، تحرك التابوت إلى أن وصل إلى قصر فرعون. النسوة عند القصر على النهر شافوا التابوت، تعجبوا، وصل التابوت إلى الشاطئ، فتحوا التابوت وإذا فيه طفل صغير. فالتقطه آل فرعون، الله سبحانه وتعالى يقول ليكون لهم عدوا وحزنا، أخذوه مسرورين به، وهو الذي سيكون عدوهم اللدود، وهو الذي سيسبب لهم الحزن والصعوبات والأذى. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني مهما حاولوا أن يدبروا المكر ضد المؤمنين، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر للمؤمنين، وهم هؤلاء الطغاة سيكونوا خاسرين. ليكون لهم عدوا وحزنا. أخت موسى عليه السلام عرفت أين وصل. في هذه الفترة كانت أم موسى قلبها قد اشتعل. الله سبحانه وتعالى يصف هذا المشهد بوصف عجيب، يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. شوفوا حتى الوصف، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. شوف الوصف العجيب، وصف عجيب، فارغ، ما في شيء، ما في داخله شيء، انتهت الأحاسيس التي فيه، ما عاد فيه إلا شيء واحد، موسى فقط. سبحان الله، أي وصف للحب كهذا الوصف القرآني. لما يصبح الفؤاد لا يشعر بشيء ولا يحس بالدنيا حواليه سوى هذا الحبيب موسى، من شدة هذه المشاعر يقول الله عز وجل إن كادت لتبدي به، كادت تخرج إلى الشوارع تقول أين موسى، أين التابوت. يقول الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى جعلها من المؤمنين، ثبتها بالإيمان بهذه الطريقة، ثبت قلبها. التثبيت هو من عند الله رب العالمين. ماذا حدث في هذه الفترة في قصر فرعون؟ يقول الله سبحانه وتعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ماذا فعلت زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم؟ وآسيا في روايات كثيرة تشير إلى أنها هي أيضا كانت مؤمنة، ما كانت كافرة، رغم أنها كانت زوجة فرعون. وأن فرعون لما سمع بجمالها، وكانت من أجمل الناس، لما سمع بجمالها كان يريد أن يأخذها أمة عبدة عنده، كان يريد أن يأخذها أخذا من أبيها، فتلطف أبوها وحاول وألان، قال فرعون أن تزوجها يعني من باب الشرف، نحن أهل شرف ومكانة وكذا. فوافق فرعون وأمهرها مهرا وعمل لها وليمة وكذا، تزوجها. كانت هي لا تريد هذا الزواج لأنها مؤمنة وهو كافر، تقول لأبيها كيف أتزوجه؟ قال لها لولا ذلك نهلك جميعا. فضحت هذه المرأة حرصا على أهلها جميعا، كانوا سيهلكون لو رفضوا الزواج. فرعون جبار، جبار متكبر، وكان يعتبر نفسه الإله، ما لكم من إله غيري، كان يعبد عندهم، كيف يطلب منهم طلب ويردوه؟ فهذا في روايات تشير إلى أن هذه قصة زواجها منه. فكانت تعيش معه لكن كانت تعيش كارهة، ما كفرت، كانت مؤمنة بالله عز وجل، عابدة لله سبحانه وتعالى، متعلق قلبها بالآخرة، لكنها كانت مضطرة أن تعيش عيشة الملوك مع فرعون اضطرارا. وكانت بدون أولاد، وكانت تتمنى الولد، لكنها تريد ولد مؤمن صالح تربيه على يديها. فلما رأت هذه الفرصة جاءت إلى فرعون، قالت له ولد دعنا نحتفظ به. طبعا الإشارات كثيرة كانت تشير إلى أنه من بني إسرائيل، من يرمي ولده في النهر إلا خايف عليه من الموت في فترة يذبح فيها بني إسرائيل؟ واضح أن يكون بني إسرائيل. أيضا في روايات تشير أو إشارات تشير إلى أن ملابسه يعني ملابس وزي خاص، فكانت تشير إلى أنهم بني إسرائيل، فكان واضح أنه من بني إسرائيل. وكان فرعون يريد أن يقتله، وهذا واضح في الآية الكريمة لما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إذن ماذا كان ينوي فرعون أن يفعل بهذا الوليد الذي وجدوه في النهر؟ أن يقتلوه، لأنه واضح أنه كان من بني إسرائيل. فقالت أنا أريد ولد أطيب خاطري وطيب خاطرك، قرة عين لي ولك. فغضب فرعون قال قرة عين لك وليس لي، ما أريد واحد من بني إسرائيل. لكن استجابة لمشاعر زوجته وإلحاحها الشديد وافق، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون بالتخطيط الإلهي العجيب الذي يدير هذه الأمور، يذبح بني إسرائيل جميعا ثم يأتيه الخطر من داخل بيته. قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي حدث لموسى عليه السلام وكيف تربى في بيت فرعون، كيف رجع إلى أمه في أثناء ذلك بينما هي قلبها يتقطع من أجل ابنها. كان آل فرعون عندهم مشكلة كبيرة الآن بعد ما وافقوا على هذا التبني لهذا الطفل الذي جاءهم هكذا من النهر. المشكلة أنه يحتاج إلى أن يأكل يشرب، طبعا رضيع يشرب الحليب، لكن رفض أن يأخذ حليب من أي امرأة. يقول الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، انتهى، كاد يموت. بدأ آل فرعون يبحثون عن من ترضعه، بدأوا يأتون بالنساء من الشارع، وهو رافض أن يأخذ أي حليب من أي امرأة. هنا تدخلت أخته التي كانت تتبع وكانت فطنة، وهذا علامة للبنت كيف تكون واعية لما يحدث حولها، منتبهة وتعرف متى تتصرف. فلما رأتهم بحيرتهم هذه عرفت أنهم سيكفلونه وهم له ناصحون. قال أكيد هذا ابن الملك، كيف لا يرعاه الناس وكيف لا يهتمون به، وهناك عندنا امرأة صالحة جيدة يحبها الأطفال، وأنا متأكد أنه سيقبل حليبها. قالوا نجرب، وفعلا جاءت فقبل. الوحيدة التي قبل أن يرضع منها هي أمه الحقيقية، وسبحان الله الذي يدبر هذه الأمور. الناس ترى هذه مشاهد أمامهم ما يعرفون إيش وراءها، لكنه تدبير من رب العالمين الذي يدبر كل شيء. يقول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. لماذا الله سبحانه وتعالى رتب كل هذا الترتيب؟ الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، الله سبحانه وتعالى رؤوف بهذه المرأة التي صار قلبها فارغا، فالله سبحانه وتعالى فعل كل ذلك كي تقر عينها ولا تحزن. هكذا يقول القرآن، كل هذه الخطة من أجل أن هذه المرأة ينجو ولدها ويعود إليها وتقر عينها ولا تحزن. فطلبوا منها البقاء في القصر، فرفضت، قالت أنا عندي أولاد وعندي ارتباط ما أستطيع، ورفض. فوافقوا على أن يكون عندها وتأتي به هي إلى القصر في أوقات فراغها. يقول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى عندما يعد وعدا تأكدوا أنه الحق. واحد يقول احنا كمؤمنين نصدق بهذا، انظروا إلى المؤمن الذي وعده الله سبحانه وتعالى، وعده أنه إذا أنفق الله سبحانه وتعالى سيعوضه، هذا وعد الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هل فعلا نحن نصدق وعد الرحمن؟ هل فعلا نصدق لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة؟ اللي يتصدق ما لا ينقص سيعوض. هل نصدق ذلك؟ هي صدقت، أم موسى صدقت رضي الله عنها، ورغم أن التصديق كان في أمر مؤلم جدا بالنسبة إليها، لكنها صدقت وعد الله، والله سبحانه وتعالى أعاد إليها ابنها الرضيع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا كانت قصة موسى عليه السلام في بدايته، وهكذا كانت قصة أم موسى في بداية هذا الأمر. والآن نشأ بين البيتين، بين بيت أمه ترعاه أم الحقيقية، وبين بيت المرأة الكاملة في الإيمان آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، المؤمنة الصالحة العابدة التقية الورعة عليها الرضوان، الصديقة آسيا. وتطورت الأحداث كما تعلمون، وكان فرعون ما هو محب لموسى، يكرهه، لكن سكت من أجل زوجته آسيا، وكان ينتظر فرصة للتخلص منه. وجاءت هذه الفرصة بخطأ ارتكبه موسى عليه السلام حين أراد أن ينهي الشجار الذي حدث بين أحد المصريين وأحد الإسرائيليين في مصر، فتدخل موسى لنصرة الإسرائيلي فوكز المصري فقتله، فوكزه موسى فقضى عليه، فاستغفر موسى وتاب، والله سبحانه وتعالى تاب عليه. لكن الخبر انتشر ووصل إلى فرعون، وجاءت الفرصة السانحة له ليتخلص من موسى، وجاءت الأخبار فورا إلى موسى عليه السلام، إن الملأ، الملأ يعني كبار القوم والأعيان، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، لو انتظر سيقتلوه. طيب ما ذنب أن يقتلوه؟ كان خطأ غير مقصود، لكن الأصل في القضية أن فرعون كان يريد أن يتخلص منه، وجد هذه الفرصة سببا، ولا واحد يضرب واحد في بطنه هكذا وكزة صغيرة يقتل؟ لكن هذا الخطأ تسبب في فرصة لفرعون، وفعلا فر موسى عليه السلام، وفر فورا، أصبح خائفا يترقب، ثم هرب، هرب من مصر نحو فلسطين، وقطع سيناء ماشيا حتى تقطعت نعاله، فمشى حافيا وتقطعت رجله وانتهى زاده، فكان يأكل الشجر، ورق الشجر، حتى وصل إلى مدين على أطراف سيناء، وصل إليها وشفتاه وفمه أخضر من الشجر الذي أكله. يقول الله عز وجل: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يهديني إلى الطريق المستقيم، كيف أقضي باقي حياتي وكيف أسير؟ ما كان عنده دليل، ما كان عنده وسيلة للوصول، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته هداه. وتبدأ قصة امرأة أخرى في حياة موسى عليه السلام. هذه المرأة بدأت قصتها بمجرد وصوله، لما وصل إلى مدين وكان عندهم مكان ماء، آبار مياه، يجمعون الماء من البئر فيضعونه في حوض كبير، ويأتي الرعاة يشربون من هذا الحوض، وكان الرعاة الأقوياء هم الذين يدفعون الآخرين ويصلون إلى هذا الحوض ويشربون أغنامهم من هذا الحوض. ووجد موسى عليه السلام هذا المشهد، ووجد مشهد معه آخر، أن هناك امرأتين تذودان تمنعان الغنم اللي عندهم أن يصلوا إلى الحوض. ليش؟ ما عندهم قدرة على المزاحمة، امرأتان ضعيفتان. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ولما ما خطبكما؟ ما القصة؟ لماذا كل الناس تهجم على الماء لتشرب إلا أنتما تمنعان غنمكما من الشرب؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لما ينتهي الجميع ويمشون يتركون يصدرون من هذا المكان، عندها نسقي، وما عندنا رجل يسقي لنا لأن أبونا شيخ كبير، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي لنا. فموسى أخذته النخوة، طبعا موسى كان في منتهى القوة، حتى في رواية أنه كان هذا البئر الذي عندهم يغطونه بحجر كبير يتعاون عليه الرجال ليحملوه حتى ما يستفيد أحد من هذا الماء، فجاء موسى فحمل الحجر وحده، هكذا في الرواية، من شدة قوته، يعني من شدة قوته واضح، يكز رجل واحد فيقتله بوكزة، قوة غير عادية لموسى عليه السلام، فكان قوي في منتهى القوة عليه السلام. ففورا أخذ الغنم وزاحم الناس وسقى لهما، أو حمل الحجر وسقى لهما، المهم أنه سقى بطريقة تدل على قوته وتدل على نخوته أيضا. هو ما شأن بهذه القضية؟ ما الذي يجعله يتدخل ليسقي لامرأتين ضعيفتين وبدون أجر؟ لكنها المروءة تتجلى في عمل الصالحين، المرء الصالح لما يرى أخوانه أو أخواته في الشيشان ولا في كشمير ولا ما يستطيع يقعد بس يتفرج على هذه المشاهد ولا يفعل شيئا تجاهها، كلا لابد أن يفعل شيئا. فموسى عليه السلام بعد أن سقى توجه نحو الظل، ظل شجرة، وجلس وأخذ يدعو الله عز وجل، يقول الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي. شوفوا حتى الدعاء جميل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج ما تنزله إلي، أنا فقير إلى هذا، ما أشتكى يا ربي أنا حالتي سيئة وأنا وضعي تعبان وأنا ما عندي شوفوا الأدب في العلاقة مع الله عز وجل، انظروا لما يطلب من الله كيف يطلب بأدب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بينما هو كذلك جاءه الفرج على شكل غريب، إحدى البنتين جاءته، يقول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما، ويصفها الله سبحانه وتعالى يقول تمشي على استحياء. يا الله ما أجمل هذا الخلق، الحياء لا يأتي إلا بخير، وشأن المرأة أن تكون عندها هذه الأخلاق، ما يكون عندها يعني جرأة في الحديث أكثر من اللازم ولا جرأة في النظر أكثر من اللازم. نعم نريد من المرأة أن تكون محاورة متكلمة وتكون من العلماء، لكن بأدب بحياء. ألا ترون أن بعض كلنا يعني يتعجب من المرأة لما تكون جريئة أكثر من اللازم أو مسترجلة وكذا؟ لا، كل ما كان هناك خلق أدب وفي نفس الوقت وعي وعقل، وهذا شأن زوجة موسى عليه السلام. الصفة الأولى هنا التي توصف بها أنها تمشي على استحياء، هكذا وصفها الله سبحانه وتعالى، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وضحت له، ما قالت أبوي يدعوك بس، قالت له السبب والهدف من هذه الدعوة. فمشى معها، مشت أمامه تدل على الطريق، فتمشي وخطاها تتعثر من شدة حيائها، وفي نفس الوقت موسى عليه السلام واقف وراءها ومستحي يمشي وراء المرأة لأن جسمها أمامه. وهنا يتجلى أيضا خلق الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يمنع من المشاركة في الحياة الاجتماعية، الحياء لا يمنع المرأة أن تشارك في بناء الحضارة الإسلامية، تستطيع أن تفعل كل ذلك، لكن في نفس الوقت بالأدب والحياء. فانظروا ماذا فعل، قال لها موسى امشي ورائي ودليني على الطريق بالكلام، قل اليمين يسار، وإذا أخطأت ما فهمت ارمي بحجر في الاتجاه الذي تريدي أن أتجه إليه. وسار بهذه الطريقة، هو لا ينظر إليها احتشاما وهي تمشي براحتها لأن ما في أحد ينظر إليها، وتحقق المطلوب. نحن نستطيع أن نبني حضارة والمرأة عندنا محجبة وملتزمة وحية، ليس من دواعي الحضارة أن تتفسح المرأة وأن تتجرد من ملابسها، ليس هذا من الحضارة بشيء، ودور المرأة في الحضارة بعقلها ليس بملابسها بجسدها بموضتها، هذه لا تصنع حضارة، الذي يصنع الحضارة الخلق والعلم والإيمان، هذا الذي يصنع الحضارات. حتى استعمال التكنولوجيا وكذا لا شيء يمنعها أن تستعمل التكنولوجيا وهي بملابسها المحتشمة وبأخلاقها الكريمة وبإيمانها العالي، ما الذي يمنع؟ فهذا الخلق الكريم يتجلى لنا من هذه المرأة الصالحة. وذهب إلى شعيب، هل هو شعيب النبي عليه السلام أم شعيب آخر؟ روايتان. على كل حال جلس إلى هذا الشيخ الكبير شعيب وشرح له ماذا حدث، فقال له لما قص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين. فعلا ظلم، هذا واحد يخطئ خطأ يقتل، عاقبوه اضربوه جلدوه أما تقتلوه، هذا ظلم شديد وهذا تجني ومجاوزة للحد، فالله سبحانه وتعالى نجاك يا موسى بهذا، هكذا قال له شعيب. ثم لما وجد عليه آثار الصلاح وآثار النخوة، قالت هنا البنت تدخلت، قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نحن ندرس علم الإدارة وهذه الكلمات مثالية عندنا في قضية علم الإدارة، كيف نختار الموظف؟ معيارين، الموظف الصالح الموظف النافع نختار بمعيارين، إن خير من استأجرت القوي، القوة يعني الكفاءة، يعني يصلح لهذه المهمة وقادر عليها بقوة. ولا يكفي هذا، الشرط الثاني أن يكون أمين، ثقة، ثقة ما نخشاه نأمنه، نأمن من أن يخدعنا وأن يتجاوز الحدود وأن يستفيد من مقدرات المؤسسة وأن يأخذ ما ليس له ويغش ويخدع ويسرق. أمين، نطمئن إليه. إذن القضية قضية كفاءة من جانب وأخلاق سوية من جانب آخر. إن خير من استأجرت القوي الأمين. بكلمات محدودة لخصت لنا هذه المرأة الصالحة بعقلها الحكيم، لخصت لنا قاعدة ذهبية في قواعد التعامل البشري. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما سمع شعيب هذا الكلام تدخل وقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. تتزوج ابنتي وبالمقابل أنا أعرف لا ليس لك مال، ليس لك مهر، لا، بالمقابل أعمل عمل 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، أو 10 سنين، وهذا بين 8 و10 الاختيار لك. فحتى سهل علي في قضية المهر. ودعوني هنا أتوقف قليلا على قضية المهور، بسبب أنها صارت مشكلة في عالمنا الإسلامي. هذا التغالي في المهور ماذا أنتج؟ أنتج تأخر في الزواج، وهذا يسبب لكثير من الناس فتنة شديدة. أيضا أنتج أن كثير من الشباب ما يستطيع أن يتزوج من بلده بسبب الغلاء الفاحش، فيضطر أن يتزوج من غير بلده. ورغم أن هذا خير، إلا أن كثير من هذه الزيجات مشاكلها أكثر من الزيجات في المكان الذي هو منه. وتبدأ حتى زواج من الأجنبيات، وأحيانا يكون زواج خير وآثار طيبة على الجميع، لكن أيضا نسبة النجاح فيه أقل من الزواج المعتاد. فتبدأ مشاكل تتوالى على المجتمع بسبب هذا الغلاء في المهر. انظروا إلى هذا الرجل الصالح، يأتيه إنسان ليس عنده أي شيء، ما عنده ولا شيء، فيزوجه ويجعل المهر عمل 8 سنين. طبعا عمل 8 سنين ليس معناها أن كل ما يفعله موسى سيكون له، وإنما سيعطيه من عمل هذه 8 سنين. أما موسى عليه السلام فأكمل ذلك وقال: قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. واتفق وتزوج موسى عليه السلام من ابنة شعيب الصالح، هذه المرأة الصالحة، وبدأت فترة جديدة وحياة جديدة في حياة موسى عليه السلام. طبعا القصة مشهورة كيف بعد ذلك سار بأهله بعد 10 سنين نحو مصر. كان يريد أن يزور أمه ويزور آسيا ويلتقي بأهله من جديد. فتطورت الأحداث، في الطريق رأى نارا وقال لأهله الذين مسهم الجوع ومسهم كذلك البرد الشديد، شعر موسى أن الخطر صار شديدا عليهم، فرأى نارا فقرر أن يذهب للبحث عن نار يتدفأ بها. فبدأت البعثة وبدأت القصة العظيمة والحادث الكبير الذي جرى بناء على ذلك كله. فبدأت مرحلة جديدة لموسى عليه السلام بهذه النار التي رآها. ترك أهله زوجته ومعها ولدان في ظلام سيناء وبرد سيناء، وكان قد ضلوا الطريق، كانوا قد ضلوا الطريق ضائعين. وصبرت هذه المرأة وحافظت على كيان هذه الأسرة في أثناء غياب زوجها في مهمة عظيمة. تلقى عندها الكلام من الله سبحانه في مشهد من أعجب مشاهد التاريخ. هناك قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا. بدأ النداء، بدأ الخطاب: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بدأ الخطاب وبدأت الرسالة وبدأت الآيات تظهر له. رأى كيف أن يده صارت بيضاء من غير سوء، ورأى الحية تنقلب أمام عينيه. تجهز موسى للمهمة الكبرى العظمى ورجع. رجع بعد أن كان شخصا عاديا يرعى الغنم ويعيش في الصحراء، الآن جاء بمهمة شديدة عظيمة كبيرة، وهي إخراج بني إسرائيل من الظلم الذي وقع عليهم وهداية الناس إلى الله رب العالمين. مهمته تنقسم إلى قسمين: دعوة فرعون والكفار الذين معه إلى الإيمان والتوحيد، والمهمة الثانية إخراج بني إسرائيل من ظلم فرعون. رجع إلى زوجته وإذا معه هذه الأخبار والمهمة العظيمة والمهمة الكبيرة، كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من غار حراء بالمهمة العظيمة لامرأته. كانوا قبل ذلك في هدوء في سكون، الآن بدأت المهمة الكبيرة، البعثة، الرسالة تنقل الإنسان إلى فترة صراع مع الباطل، إلى فترة شدة وأذى، وبدأت الرسالة، وكانت هذه الزوجة نصيرة. وذهب موسى عليه السلام إلى أمه في مصر فاستقبلته ورحبت به وفرحت به أيما فرح بعد انقطاع 10 سنين. وكذلك آسيا رضي الله عنها، المرأة الصادقة الكاملة، سمعت بالخبر فجاءت واستقبلته وفرحت به فرحا كبيرا، وكلاهما آمن به وبرسالته وبنبوته، وبدأ الصراع مع آل فرعون، وبدأ الصراع لإخراج بني إسرائيل، وبدأ الحوار العظيم الذي ذكره لنا القرآن في قصة موسى عليه السلام، وبدأت المشاهد تظهر. وأول هذه المشاهد مشهد الحوار مع فرعون حين عرض عليه النبوة والرسالة، وعرض عليه الآيات المعجزة الحية واليد، فأبى واستكبر. كان عندهم أمل أن هذا الرجل لعله يرق، والله سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون عليهما السلام بهذه المهمة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى المهمة واضحة جدا، القول ليس بالغلظة، ما لجأوا إلى الغلظة إلا عندما عاند. الأصل في الحوار مع الناس أننا مهما كانوا مخالفين، مهما كانوا منحرفين، مهما كانوا ضالين، حتى لو كانوا كفارا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبدأ الصراع فأبى. ثم حدث المشهد العظيم، مشهد السحر الذي جاء به السحرة ليحاولوا أن يغلبوا به الدعوة، وشهد الناس هذا المشهد، اجتمعوا في يوم الزينة في يوم العيد. ولا شك أن آسيا كانت من الشهود، زوجة الملك، زوجة فرعون، وظهر الإعجاز الإلهي الذي جعل السحرة يسجدوا من فورهم. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فورا، ليه؟ لأن المسألة كانت واضحة جدا أمامهم، لا يمكن التردد فيها، إعجاز، معجزة تحدث أمامهم، ما هو سحر، ما هو لعب، ما هو خداع بصر، وإنما حق مبين. وهنا فرعون رأى أن ملكه يهتز، عرش بدأ يهتز من تحته، لو آمن السحرة وتركوا سينقلب الناس إلى الإيمان بموسى عليه السلام. فعندها قال: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وبدأ في تعذيب السحرة. طبعا بهذا المشهد دخل بعض الناس في الإيمان، ومنهم مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه. فرعون كان جبار، فهنا لما صار الصراع بهذه الصورة صار التركيز على الهدف الثاني، رفض الإيمان بكل هذه الأدلة، بالشواهد، بالتحدي الذي هو وافق عليه، رفض الإيمان. فجاء التحدي الآخر أنه أخرج بني إسرائيل من مصر، ورفض فرعون ذلك. من الذي سيخدمنا؟ من الذي سيقوم بخدمة المصريين لو خرج بنو إسرائيل من مصر؟ فرفض فرعون رفضا شديدا. فبدأت المعجزات المتتالية في الضغط على فرعون ليستسلم ويسمح بخروج بني إسرائيل، الدم، الضفادع، إلى آخرة، جاءت السنين، نقص من الأموال بدت، وهو كل مرة يحدث ضغط عليه بالآيات المعجزة يوافق، يقول نعم، دع هذا الأمر يزول وأنا سأتركهم. وفعلا يدعو موسى عليه السلام ومن معه فيزول هذا البلاء، ثم ينكث فرعون بما وعد. 9 آيات معجزات رآها فرعون وأبى. فانقسم الناس فريقين، فريق المؤمنين وأكثرهم من بني إسرائيل ومعهم القليل من آل فرعون، وفريق الكفار وأكثرهم من آل فرعون. مع فريق المؤمنين كانت زوجة موسى عليه السلام وأم موسى عليه السلام، وآسيا زوجة فرعون، أم موسى بالتبني عليها السلام. 3 نسوة في دعم هذا النبي في بيته ومساندته منذ ولادته إلى وصولهم إلى هذا المشهد العظيم. هكذا كانت هذه المشاهد تتوالى أمام أعينهم، يرون المعجزة ثم المعجزة تلي المعجزة. فاستقر الإيمان بلا تردد بقدرة رب العالمين وبصدق هذا النبي الكريم. وفي النهاية اضطر فرعون للاستسلام لما اشتد الأمر عليه، وكانت معجزة بوفاة كل ولد بكر من آل فرعون من المصريين، كل ولد بكر يموت، فكان بلاء مقابل البلاء الذي جعله على بني إسرائيل عومل بالمثل، فكان بلاء شديد على المصريين الكفرة في ذلك الوقت، وعلى رأسهم فرعون وآله. فاستسلم فرعون ووافق بالسماح لبني إسرائيل أن يخرجوا، وبدأ المشهد العجيب العظيم. 600,000 600,000 يهاجرون الآن من مصر مرة أخرى إلى فلسطين، يعودون إلى موطنهم الأصلي، يخرجون، يقودهم موسى وهارون عليهم السلام، ومعهم النساء والأطفال والدواب والطعام والشراب وأغراض البيوت، يعني دولة هاجر. ومن أعظم من هاجر نساء موسى عليه السلام زوجته وأمه وآسيا، أرادت أن تهاجر، في رواية أنها هاجرت معهم، وفي رواية أخرى أن فرعون غضب غضبا شديدا عليها فأمر بتعذيبها فرفضت أن تقر بالكفر، فأصر عليها فرفضت، فازداد بالعذاب وبدأ يقطعها فأبت، ثم إنه ما صبر عليها فأخذ حجرا فضربها به فقتلها شهيدة في سبيل الله. كل هذه المشاهد، كل هذه الأحداث، وهؤلاء النسوة المؤمنات الصادقات ثابتات على الحق. هذا الدين يشترك فيه الرجال والنساء. كم من الرجال ضعفوا ولانوا وخضعوا وخانوا، وتأتي هؤلاء النسوة ليثبتنا بعزائم صادقة وبإيمان واضح ألا تردد في أمر الحق، وأن الصبر، الصبر هو شيمة المؤمنين والمؤمنات. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتنتهي قصة موسى عليه السلام طبعا بأحداث أعظم وأكبر بعد هجرته إلى فلسطين وضياعهم في فلسطين، بعد أن رفض بنو إسرائيل دخول بيت المقدس بالقوة ورفضوا القتال ورفضوا الجهاد ولم يطيعوا رسول الله كشأنهم في كل زمان، تردد وخيانة وخداع وعبدوا العجل، ويعني فعلوا من السوء تجاه نبي الله الشيء الكثير. تجلت هنا المؤمنات الصابرات بينما هم هؤلاء خضعوا وخانوا وضلوا وضاعوا. ولم يذكر لنا التاريخ متى مات هؤلاء، متى ماتت زوجة موسى عليه السلام، متى ماتت أمه، متى ماتت آسيا، لم يذكر لنا التاريخ هذا التفصيل، ولا يعنينا بشيء كثير. الذي يهمنا هو العبرة، المعنى العظيم، هذا الذي يهم، أنهن لهذا الرسول العظيم من أولي العزم من الرسل من بداية نشأته إلى صراعه العظيم، وهن سند واضح بلا تردد. الإنسان سبحان الله لما يجد من حوله يسنده، زوجته تسنده، أمه تسنده، لما يجد من حوله يسنده يقوى، يكون أصبر. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلد لنا هذا المثل، فذكر ذلك في كتابه الكريم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يا إخواني يا أخواتي، هذه الآية ليست آية بسيطة، المثل للمؤمنين، المثل امرأة. أي تكريم للمرأة أعظم من هذا التكريم؟ يا مؤمنون، الرجال منكم والنساء، اقتدوا بهذه المرأة لتكن هي المثال لكم. الله سبحانه وتعالى يضرب بها المثل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما أرادت قصور فرعون ولا أموال فرعون، ولم تغرها هذه الدنيا وهي بيدها زوجة فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون الذي كان لا يرد فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما كان يرد له طلب، ما كان يرد له أمر، كان يعبد عبادة وهي زوجته، كانت الدنيا بيدها، بيدها. مهما وصلت المرأة اليوم من غنى ومن أموال ومن ترف، لن تصل إلى هذه المكانة. ملك مصر بيدها تتصرف به والناس يعبدون زوجها عبادة عبادة يعبدونها وأنا ربكم الأعلى. كانت تستطيع أن تأخذ الدنيا وتملكها. ماذا أرادت؟ ما أرادت كل هذا. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هو زوجي نعم، لكن لا أريد أن أكون في أي علاقة معه. انقطعت العلاقات بانفصال العقيدة، تنقطع العلاقات. الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا الأصل، أصل الولاء والبراء، أن الإنسان يوالي ويبرأ بسبب العقيدة وليس بسبب النسب. نوح عليه السلام لما يقال له إنه ليس من أهلك، عن ابنه، عن ابنه إنه ليس من أهلك، هنا البراء يحدث من امرأة. امرأة تعلن البراء من زوجها الملك الطاغية الكافر. نجني من فرعون وعمله. المرأة المؤمنة لا يجوز لها على الإطلاق أن تتبع زوجها إذا ضل، أن تسير وراءه إذا انحرف، أن تعصي إذا عصى. كلا، لها شخصيتها، لها عقلها، لها فكرها، لها مسؤوليتها، هي التي ستحاسب عن نفسها. لا يصح للمرأة على الإطلاق أن تكون تابعة ماذا يريد الزوج تسير وراءه، بل تنظر هل يسير على الحق فتعينه، يسير على الباطل تعدله، فإذا أصر تتبرأ منه. هذا النموذج الذي يضربه الله عز وجل للمؤمنين، نموذج بالتخلي عن الدنيا من أجل الآخرة. ابني لي عندك بيتا في الجنة. نعم نأخذ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الهم الرئيسي يجب أن يكون هم الآخرة. والمبدأ الآخر أننا نبني العلاقات بناء على الولاء لله رب العالمين، ونرفض أن نوالي العصاة والمنحرفين واليهود والطغاة ومن والاهم، نرفض ذلك. الأصل أن نسير على الحق. ومريم المثال الآخر، مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يضرب صفات رئيسية لمريم ويضرب صفات رئيسية لآسيا. الصفات الرئيسية لآسيا أنها تعلقت بالآخرة وتخلت عن الدنيا رغم أنها بيدها. والصفة الرئيسية الثانية أنها تبرأت من المنحرفين والطغاة. وصفات مريم العفة، هذا مثل للمؤمنين رجالا ونساء، العفة الشرف. أحصنت فرجها، كيف ولدت؟ نفخنا فيه من روحنا. ولادتها معجزة لكنها عفيفة شريفة. ومن صفاتها صدقت بكلمات ربها وكتبه، أوامر الله عز وجل، ما جاءنا في القرآن نصدق به ونؤمن به ونتبع ما جاء من أوامر على لسان الرسل. هكذا التصديق، التصديق ما هو تصديق لسان، تصديق عمل. ومن الصفات الجميلة التي كانت لها حتى تكون مثلا للمؤمنين، وكانت من القانتين، عابدة. فالمؤمن مطلوب منا أن يتصف بهذه الصفات. يا نساء اليوم، حدثوني، حدثوني عن دين أو مذهب أو جماعة أو دولة تكرم المرأة هذا الإكرام. حدثوني عن أي مذهب جعل المثال الذي يجب أن يقتدى به امرأتين. هذا هو ديننا في تكريمه للمرأة، هذا هو ديننا في رفع شأن المرأة. علموا أبناءكم ذكورا وإناثا أن يقتدوا بآسيا وبهؤلاء النساء الصالحات وبمريم ابنة عمران التي لعلها أعظم امرأة في التاريخ. جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى أن أفضل نساء العالمين على الإطلاق هي مريم بنت عمران. فنحن نتحدث عن امرأة هي من أفضل ما خلق الله عز وجل من البشر، ويعدونها في منزلة الصديقات التي هي منزلة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء الصديقات. ومنزلة الصديق والصديقة منزلة أعلى من الشهيد، منزلة أعلى من الأبرار، هي أعلى منزلة بعد منزلة الأنبياء عليهم السلام. فنحن نتكلم عن امرأة في أقصى درجات المجد وأعظم درجات البشر، مريم بنت عمران. قصتها تبدأ بأمها، تلك المرأة الصالحة التي نشأت في بيت المقدس وكانت عابدة متبتلة زاهدة راغبة فيما عند الله عز وجل، انقطعت عن الدنيا وتعلقت بالآخرة، وكان ذلك في زمن الأنبياء، في زمن زكريا عليه السلام. وكان زكريا ومعه مجموعة من العباد الكبار والرهبان الكبار يتبتلون لله عز وجل في بيت المقدس، شرفه الله تعالى وطهره من رجس يهود. زكريا كان يتولى رعاية بيت المقدس، وكان زوج أم مريم كذلك من الرهبان الكبار في بيت المقدس، وكان لهما الشرف الأعظم بين العباد في ذلك المكان. وكان من عادة الناس الذين أحبوا الدين وأقبلوا عليه، كان من عادتهم في ذلك الوقت أنهم ينظرون أحيانا بعض أولادهم لخدمة بيت المقدس، يقولون هذا الولد محرر، يعني تركته حرا لله عز وجل لا ينشغل بشيء آخر، فيأخذ الولد من صغره ويتربى في بيت المقدس ويخدم هذا البيت العظيم المقدس عند الله عز وجل. وتبدأ قصة مريم بنذر نذرته أمها، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهذا بيت كريم مصطفى مختار، الله سبحانه وتعالى اختار هذا البيت، بيت عمران وزوجة عمران وبنت عمران وحفيد عمران. هذا البيت بيت عظيم، جعله الله سبحانه وتعالى من المكان الكريم أن ذكره مع آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سمع الله سبحانه وتعالى لنداء امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي، هذا النذر الذي نذرته، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قبل أن تلد قالت هذا الولد الذي سألده سأجعله محررا لبيت المقدس. فلما وضعتها، هنا استدركت، ما كان من عادتهم أن يخدم البيت إلا الأولاد إلا الرجال، أما أن تخدمه امرأة فلم يحدث. تعجبت واحتارت وبدأت تناجي الله سبحانه وتعالى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، ما كانت حاسبة حسابها أنها ممكن تكون أنثى، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أنثى. الله سبحانه وتعالى يقول والله أعلم بما وضعت. بدأت تقول وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس من العادة أن يخدم البيت المقدس أنثى، ليس الذكر كالأنثى في خدمة بيت الله الحرام. ثم قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاءت الروايات الكثيرة تشير إلى أن كل إنسان أول ما يولد من كراهية الشيطان للبشر ومن كراهية الشيطان لآدم وذرية آدم ينخزه الشيطان فيبكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من مريم وابنها ما مسهما الشيطان، لأن امرأة عمران استعاذت بالله بهذا الدعاء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى إشارة، ما الذي يمنع أن تقدم المرأة من الخدمات للدين ما يقدمه الرجل؟ هذا معنى سامي، تقبلها ربها بقبول حسن. أنت تقولين ليس الذكر كالأنثى في خدمة البيت، الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، فلا حرج أن تخدم مريم بيت المقدس. تساءل العلماء في ذلك الوقت هل هناك شيء يمنع أن تكون المرأة محررة؟ ووجدوا أن ما في شيء يمنع، هذه عبادة، هذه خدمة بيت الله الحرام، إذن لا إشكال. واتفق العلماء على أنه لا مانع من قبول المرأة في خدمة بيت المقدس. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. سبحان الله شبت بسرعة، بعض الأولاد سبحان الله يكون أطول من عمره وأضخم، بعض البنات عمرها 10 سنين تجدها كأنها امرأة، كذلك كانت مريم عليها السلام، كبرت بسرعة، أنبتها الله سبحانه وتعالى نباتا حسنا. وكفلها زكريا، في قصة كفالة زكريا لها، كيف كفلها زكريا؟ كان من عادتهم أي ولد محرر يتولاه واحد من الرهبان الذين في بيت المقدس هو الذي يتكفل بأمره هو الذي يربيه. فلما جاءت هذه البنت الكل تنافس على أخذها لسبب مهم، أنها ابنة آل عمران، ابنة عمران الرجل العظيم، وزوجته المرأة العابدة من بيت عظيم، هذه من ذرية الأنبياء، فكلهم كان يريدها أن يربيها هو، فتنافسوا فقالوا نجعل الله سبحانه وتعالى يحكم بيننا. فأخذوا الأقلام، وكان عندهم نهر يجري وقيل هو نهر الأردن، فذهبوا إلى النهر ورموا الأقلام، فمشت الأقلام كلها مع النهر إلا قلم زكريا عليه السلام بمعجزة عجيبة من الله بدأ يسير عكس النهر، وكان نبيا كما نعلم من أنبياء الله، فكفلها زكريا. الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا المشهد لما كانوا يرمون الأقلام في القرآن، ما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما كانوا يختصمون على مريم ما كنت حاضرا، هذا من العلم الغيب الذي يأتينا في القرآن الكريم. نحن عندما نفهم هذه القصص أيضا نفهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا، فبدأ زكريا النبي يربيها. إذن بنت من أسرة كريمة عابدة عظيمة ويربيها نبي من أنبياء الله، فأي شرف وأي عظمة تلقتها مريم عليها السلام، وتعلقت بالعبادة وتعلقت بالله وتعلقت بالآخرة وزهدت في الدنيا، وكانت عفيفة شريفة طاهرة ولية عابدة، واشتهر أمرها بين الناس. زكريا عليه السلام دخل عليها يوما في فترة الشتاء، فوجد عندها فاكهة الصيف. طبعا في ذلك الوقت ما في ثلاجات ولا فريزرات، ما في طريقة لحفظ هذه الفواكه، فكيف تكون عندها فاكهة الصيف في وقت الشتاء؟ وأيضا لم يحدث هذا مرة واحدة، وإنما عدة مرات متكررة يدخل عندها في فترة الصيف يجد فاكهة الشتاء. يقول الله سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، في كل مرة يدخل عليها يجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا. طبعا الرزق لو كان عاديا ما ذكر، ولو كان طبيعيا ما استغرب منه زكريا. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ إذن رزق عجيب، رزق غير عادي. قالت هو من عند الله، كرامة من عند الله عز وجل تأتيها بها الملائكة. انظر الدرجة العظيمة السامية من العبادة، من حبها لله تعالى، ومن إكرام الله سبحانه وتعالى لها. أي عظمة، أي شرف ذلك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب يأتي الرزق. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، نحن لا نرزق، أهلنا لا يرزقون، رؤساءنا في العمل لا يرزقون، كبار القوم لا يرزقون، الله هو الرزاق، هو من عند الله. لما رأى زكريا ذلك المشهد تمنى الولد، تمنى أن يكون له ولد، لأن ما كان جاءه يحيى بعد، تمنى أن يكون له من الولد الصالحين كأمثال مريم عليها السلام. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاءته البشرى عند ذلك بيحيى عليه السلام. لكن نرجع إلى قصة مريم. مريم عليها السلام بدأت تتعلق بالعبادة، وكان لها مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس. خرجت عن بيت المقدس وعن ازدحام الناس في المدينة تريد أن تصفو، فانتبذت منهم مكانا شرقيا واتخذت لها حجابا. إذن انطلقت نحو مكان في شرق بيت المقدس وعزلت نفسها عن الناس حتى تتفرغ للعبادة، وأخذت مريم تشب على هذه العبادة وتنقطع لعبادة الله منذ لحظات إدراكها الأولى إلى أن صار عمرها 15 سنة وهي متعبدة منقطعة عن البشر متبتلة لله عز وجل، ولذلك تسمى مريم البتول. تبتلت انقطعت للعبادة، لم تنشغل بشيء من أمر الدنيا. وكان زكريا عليه السلام هو الذي يتكفل بها. عندئذ حدث المشهد العظيم، حدثت الظاهرة الغريبة التي نتج عنها رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، عندما جاء جبريل إلى مريم بأمر من الله رب العالمين لكي تبدأ بحمل وولادة عيسى عليه السلام. قصة عظيمة خالدة عجيبة معجزة ذكرها الله سبحانه وتعالى وخلدها لنا في القرآن الكريم في قصة مريم في سورة مريم. فلنقرأ في القرآن الكريم هذه القصة العظيمة. واذكر في الكتاب مريم، اذكر مريم يا محمد، اذكر مريم يا عبد الله، اذكروا مريم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نذكر مريم، وأمر أن يخلد ذكر مريم عليها السلام، وثبت ذلك في الكتاب الخالد في القرآن الكريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. الروح القدس هو جبريل عليه السلام. كلمة الروح في القرآن استعمل عدة معاني، من معانيها الرئيسية حسب الموقف هو جبريل عليه السلام. تتنزل الملائكة والروح فيها، جبريل فيها، جبريل عليه السلام. فنفخنا فيها من روحنا، من جبريل هو الذي نفخ. إذن هنا الحديث عن جبريل. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. نحن ذكرنا أن من قدرة الله العجيبة أن جعل الملائكة لهم قدرة على التشكل بصورة بشر، حتى إن الأنبياء لا يستطيعون أن يميزوهم عن باقي البشر. إبراهيم عليه السلام لم يكن قادرا على تمييز الملائكة الذين جاءوا ضيوفا بصورة بشر، هي كذلك لم تميز. فجأة يدخل عليها شاب جميل وسيم، ومن عادة الملائكة إذا تشكلوا بصورة بشر أن يتشكلوا بالصورة الجميلة، ما يتشكلوا بصورة إنسان قبيح أو إنسان يخيف، بالعكس تشكل بصورة جميلة جدا. فتمثل لها بشرا سويا، السوي الذي ليس فيه عيب على الإطلاق. خافت، لا يدخل عليها أحد إلا زكريا، وقيل كان أيضا يساعدها أو يخدمها يوسف النجار ابن عمها، فما تعودت أن يأتيها أحد غيرهما. فجأة يظهر لها داخل الحجاب، داخل الستر، يخرج هذا الشاب الجميل الوضيء. فخافت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذا كنت تتقي الله فأنا أعوذ بالله منك، يعني ألجأ إلى الله. إذا كنت تخاف من الله ألجأ إلى الله أن يحميني منك. هذا إذا كنت تخاف الله، الذي لا يخاف الله لا يستحي من شيء. فجاء الرد العظيم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا رسول من عند الله. طبعا هي تعرف الملائكة وقدرة الملائكة، لأن هذا أمر معروف في الأديان، فهي لم تسأل عن هذا، من أنت وكيف أنت، ما سألت هذا، لأن هذا أمر معروف. كما نحن نعرف أن الملائكة تستطيع أن تتمثل، لكن بعض الناس لا يؤمنون، بعض الناس يتشككون. المؤمن الصادق يؤمن بالملائكة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا العالم الغيبي نحن نؤمن به. فعالم الملائكة عالم عظيم، وهو من أركان الإيمان. الذي لا يؤمن به ليس بمؤمن. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، فالإيمان بالملائكة أساس من أسس الإيمان، ولا يجوز التشكيك به على الإطلاق. وهي تعرف ذلك وتؤمن بذلك، ذلك لم تسأل ولم تناقش، لأنها عالمة، ليست فقط عابدة ولكنها أيضا عالمة، تعرف هذه المعاني الأصيلة. كان نقاشها ليس عن من أنت وكيف تمثلت بصورة بشر ولماذا هذه القدرة، وإنما سألت عن هذا القرار العجيب أنها سيأتيها ولد غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، كيف يكون لي غلام وأنا غير متزوجة، وكيف يكون لي غلام وأنا لم أرتكب فاحشة، كيف تلد امرأة من غير زوج؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، لنجعل عيسى عليه السلام معجزة، آية، الآية يعني المعجزة، آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، حكم انتهى، صدر القرار من الله سبحانه وتعالى، كان أمرا مقضيا ليس فيه نقاش. ونفخ جبريل عليه السلام في جيبها، الجيب هو شقة الصدر، شق الصدر هذا هو الجيب، فنفخ في الجيب فدخلت النفخة فيها فحملت فورا. هكذا كان هذا الأمر المعجز بهذه الطريقة العجيبة من قدرة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد لهذه القصة أن تكون مليئة بالمعجزات، مليئة بالمعجزات، ليعرف الناس قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف الأسمى والأعلى، أن الله على كل شيء قدير. ولذلك جاء في الروايات، بعض الروايات تشير إلى أن يوسف النجار ابن عمها رآها واستغرب أنها حامل، وهو يعرف طهرها وشرفها ومكانتها وأنها ما في أحد يدخل عليها، فكيف حملت؟ ولذلك في الرواية يقول إنه قد وقع من أمرك شيء، يكلمها يقول إنه قد وقع من أمرك شيء، قد حرصت على أن أميته وأكتمه فغلبني. حاولت أسكت، حاولت أجعل بيني وبين نفسي، بس ماني قادر، لأن الحمل بدأ يظهر عليها. فقالت كلمة جميلة، شوفوا الأدب في الحوار، قالت قل قولا جميلا، لا تقول كلام سيء، هي تعرف الموضوع، قل قولا جميلا. فقال حدثيني، هل ينبت زرع بغير بذر؟ في زرع يطلع من غير بذور؟ فقالت نعم. استغرب، كيف هو توقع يقول تقول لا؟ قالت نعم. قال هل ينبت شجر بغير غيث يصيبه؟ شجر يطلع بدون ماء ينزل عليه؟ فقالت نعم. فأراد أن يكون أكثر صراحة، قال فهل يكون ولد بغير ذكر؟ فقالت نعم. ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه بغير بذر؟ أول زرع، أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، أول نبات خلقه بغير بذر، أول زرع كان من غير بذر. ألم تعلم أن الله خلق الشجر، أول شجرة خلقها الله سبحانه وتعالى، الأشجار الأولى التي خلقها، ألم يخلقها من غير مطر؟ وأنه جعل بتلك القدرة الغيثة حياة الشجر بعدما خلق الشجر، المطر بعد الخلق. أو تقول لن يقدر الله على أن ينبت الحي حتى يستعين بالبذر والمطر؟ الله سبحانه وتعالى ما يستطيع يخلق بغير بذر وبغير مطر؟ فقال يوسف لا، ما أقول هذا، لا أقول هكذا، ولكن أقول إن الله يقدر على كل شيء، إنما يقول لذلك كن فيكون. قالت ألم تعلم أن الله خلق آدم وحواء من غير ذكر ولا أنثى؟ فقال نعم. يقول ابن الأثير فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها، هذا الحمل الذي بها، هو شيء من عند الله، ليس شيئا عاديا. هذه قصة رواية، الله أعلم بصحتها، لكنها على الأقل تكشف لنا معنى جميل، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه كما خلق آدم وحواء من غير ذكر ولا أنثى، أول خلق كيف بدأوا؟ أليس بقادر على أن يخلق إنسان من أم بلا أب؟ هو خلق إنسان بلا أب ولا أم، أليس بقادر على أن يخلق إنسان من أم بلا أب؟ سبحانه على كل شيء قدير. وحملت واقتربت فترة الولادة وخافت، كيف يعني؟ وهي مصدقة بأمر الله، هي مؤمنة بهذه المعجزة، لكن كيف ستحدث الناس؟ كيف ستتعامل مع الناس؟ ماذا ستقول للناس؟ فخافت. فعندها قررت أن تبتعد، ما تلد في المكان المأهول، تذهب إلى مكان غير مأهول. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ابد مكان بعيد جدا عن البشر. هناك جاءها المخاض، فأجاءها المخاض، فلجأت إلى جذع نخلة، جذع نخلة يعني ليست نخلة وإنما جذع نخلة، الجذع هو العمود فقط من غير الورق الذي على النخلة ومن غير الثمر الذي على النخلة، جذع لنخلة ميتة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وبدأت تلد، فبدأت تفكر ماذا ستقول للناس؟ هؤلاء اليهود الذين تعيش بينهم تعرف أن كثير منهم لؤماء قتلت أنبياء لن يصدقوها حتى لو كانت صادقة، حتى لو أثبتت لهم لن يصدقوها. فبدأت المرأة بعفافها بشرفها تتقطع. سبحان الله، صاحبة الشرف صاحبة العفاف إذا تكلم الناس على عفافها على شرفها ولو بشيء بسيط ولو كانوا كاذبين قلبها يتقطع. فكيف بمريم البتول، مريم العذراء عليها السلام، فتمنت الموت على أن تواجه الناس، على أن يتكلم شخص واحد بشرفها. الشرف عند المرأة المسلمة شيء عظيم كبير، ما هو شيء بسيط. في الغرب الحديث عن الشرف أمر بسيط، حتى الشريفة منهم الحديث عن مثل هذه المسائل يعني لو واحد تكلم عليها ما تأخذ بهذه الحساسية وهذه العاطفة، أنا عشت بينهم. أما في مجتمعاتنا وخاصة عند أهل الدين والشرف والمكانة، هذه مسألة عظيمة، لا يرضى الإنسان أن يمس شرفه من قريب أو بعيد، يتزلزل ويهتز أكثر مما يهتز لفقدان مال أو فقدان شيء آخر. الشرف من أعظم الأمور عند المؤمن. فتخيلوا هذه الطاهرة، وهذه من أسمائها، من أسمائها الطاهرة البتول العذراء مريم عليها السلام، بدأت تفكر كيف سيطعن بشرفها ولو كانت صادقة، فتمنت الموت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريت ما كنت موجودة ولا أحد يعرفني ونسوني الناس ونسيت. وولدت نبي الله رسول الله من أولي العزم من الرسل عيسى، عيسى بن مريم من أعظم رسل الله عليه السلام. فلما ولدت، طبعا المرأة محتاجة إلى عون، ولدت بلا عون، فكانت في منتهى الضعف، منتهى الضعف. المرأة مع العون تكون ضعيفة، فكيف امرأة تلد بلا مساعدة؟ فانظروا إلى هذه المرأة تلد في صحراء بلا مساعدة. وهنا جاءها النداء، فناداها من تحتها ألا تحزن. هل الذي ناداها عيسى عليه السلام أم الذي ناداها ملك؟ الله أعلم. جاءها نداء، لا تحزني، ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية وإن بماء يسيل. فبدأت تشرب، بدأت ترى المعجزات، حتى الولادة هذه معجزة. وهزي إليك بجذع النخلة، هزي جذع النخلة، نخلة ميتة ليس فيها حتى ورق شجر، جذع فقط قائم، تساقط عليك رطبا جنيا. وهنا وقفة، التمر هذا الرطب سينزل عليها لأنه معجزة، الله سبحانه وتعالى يريدها أن يطعمها بهذه الطريقة. جذع ينزل منه رطب، أصلا الجذع لا يمكن هزه، من فينا يستطيع أن يهز جذع نخلة؟ فلماذا يطلب الله سبحانه وتعالى منها وهي امرأة ضعيفة لتوها خرجت من ولادة أن تهز جذع نخلة؟ يعني هذا أصل في ديننا، الأصل في ديننا أن نعمل شيئا ولو شيئا بسيطا، ولو كان هذا الأمر ليس له علاقة بالنتائج، لكن يجب علينا أن نفعل شيئا، أن نجلس وندعو، ليس هذا من شأن هذا الدين، لا بد من جهد البشر. نعم الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكننا يجب علينا كذلك، يجب علينا أن نفعل ما نستطيع ولو كان هذا الذي نستطيع زهيدا بسيطا، لكننا يجب أن نفعل شيئا أي شيء قبل أن تأتينا النتائج، ولو كان هز جذع لا يهتز وليس فيه تمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، لا تخافي اطمئني. هذا الهدف. لما رأت المعجزات بدت مسألة الله سبحانه وتعالى هو الذي يديرها بتفاصيلها وبدقائقها، فلما تخاف؟ المرأة المؤمنة عندما تعلم وتتأكد وتطمئن ويستقر الإيمان واليقين في قلبها أن الله بيده كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، من أين الخوف؟ لا تخافوا ظلما، لا تخافوا جبروتا، لا تخشى فقرا أو فاقة، فالله يغدق أرزاقه يا عبد الله. اطمأنت. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، صومهم في ذلك الوقت يختلف عن صومنا، صومهم في ذلك الوقت كان جزءا منه الامتناع عن الكلام، جزء منه الامتناع عن الكلام، هذا من شرعهم، في شرعنا هذا صوم غير جائز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما رأى رجلا يقف في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، لأن هذه ليست عبادة في ديننا، وليتم صومه. الصوم عبادة في ديننا. ففي شرعنا لا يجوز الصوم عن الكلام، هذا ليس من ديننا، لكن في ذلك الوقت كان من دينهم وشرعهم غير شرعنا، فنذرت أن تصوم عن الكلام، وهذا أمر مشهور ومعروف بينهم. لكن لاحظوا الأسلوب القرآني العجيب، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، قولي ولا تتكلمي. عجيب، هنا القول معناه القول أي الإفهام، فهميهم بالإشارة أنك نذرت للرحمن صوما. اطمأنت مريم لما رأت هذه المعجزات، ولما سمعت هذا النداء وعرفت ما المطلوب منها، هذا الخوف الذي كان قد سيطر عليها وجعلها تعتزل الناس وتذهب بعيدا عنهم الآن زال، وأخذت الولد وحملته، وبكل جرأة دخلت بيت المقدس وهي تحمل هذا الولد، فأتت به قومها تحمله، وبدأ الناس يتحدثون، مريم جاءها ولد، مريم البتول، مريم الطاهرة، مريم العابدة الزاهدة التي اعتزلت الناس، كيف فجرت؟ وبدأ الكلام، وبدأ اليهود يتحركون على عادتهم في إثارة الأقاويل، وتجمع الناس عليها وبدأوا يحققون معها ويهددونها، فبدأ الحوار العجيب، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فريا هذه عظيمة، منكر عظيم الذي فعلتيه يا أخت هارون. هنا هارون ليس النبي هارون عليه السلام، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلموا أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم، فهارون هو أخوها في رواية، وفي رواية يا شبيهة هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف يأتيك ولد؟ كيف تفعلي هذا الفجور؟ كيف تلدين بغير زواج؟ ما هذا الزنا الذي فعلتيه؟ أنت من أسرة شريفة، أنت من أسرة عفيفة. المرأة إذا كانت من أسرة عفيفة شريفة الناس تتوقع منها ما لا تتوقع من غيرها، ولذلك الذين من أسر شريفة يجب عليهم أن يبالغوا في الحرص، يبالغوا في الحرص، تحرص على الكلمة وتحرص على النظرة وتحرص على التليفون ليش؟ لأن استعداد الناس للكلام كبير، ومن هنا واجب المرأة على المحافظة على سمعة أسرتها شيء كبير وعظيم. ما كان أبوك امرأة سوء، أبوك معروف شريف عابد كريم، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، هذا نتوقع من الأسر المنحرفة، أما أسرة شريفة مثل أسرتك لا نتوقع مثل هذا التصرف. وكثر الكلام، كثر الكلام. وتخيل امرأة فتاة في ذلك الوقت، مريم عليها السلام عمرها بين 15 و 16 سنة، شابة صغيرة جدا، وتتعرض لهذا الهجوم الكاسح من هؤلاء اليهود ويطعنون في شرفها، ولهم عذر تحمل ولدها معها. طبعا من الحكمة هنا ألا تتكلم، لأنها لن تستطيع أن ترد على كل هذا الهجوم. من الحكمة هنا ما أن تفعل ما أرشدت إليه، ألا تتكلم. فأشارت إليه، هكذا أوحي إليها، هكذا جاءها النداء، إذا كلموك لا تتكلمي، أشيري إليه، خلي هو يتكلم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنت عاقلة أم مجنونة؟ نكلم طفل رضيع في المهد؟ كيف تطلبين منا أن نتكلم معاه؟ وهنا تحدث المعجزة العجيبة، قال إني عبد الله. فبدأ الناس يصمتون بعضهم، اسكتوا اصمتوا اصمتوا، صح صح، ولد يتكلم. وسكت الناس، وبدأ هذا الرضيع بمعجزة إلهية عجيبة يتكلم بكلام واضح فصيح صريح قوي عاقل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أصول الإيمان، الإيمان بالله والكتب والرسل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أصول العبادة الصلاة والزكاة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أصول الأخلاق البر بالوالدين والرحمة بهم. طبعا هنا لم يقل بوالدي لأن ليس له أب، بوالدتي، لكن المهم أن لا يكون جبارا باطشا ظالما للناس ولا يكون شقيا مؤذيا للناس، ليس فيه جبروت وليس فيه أذى، أصول الأخلاق، أصول العبادة وأصول الإيمان وأصول الأخلاق في كلام طفل رضيع، فأي إعجاز ذلك؟ سبحان الله القادر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام، السلام هو الأصل الذي جاءت من أجله كل الأديان والمذاهب والفلاسفة، أن يعيش الناس بسلام، ولا سلام إلا بمنهج الله رب العالمين. ذلك عيسى بن مريم. عيسى بن مريم ينسب إلى أمه العظيمة لأنه ولد بإعجاز من غير أب. قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الآية قيل أنها أيضا من كلام عيسى عليه السلام، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن الناس اختلفوا، فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الناس، فمنهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، وكلها كلمات فيها انحراف عن أصل الإيمان التوحيد لله رب العالمين. هذه قصة ولادة عيسى عليه السلام. فمن الناس من صدق، طبعا ليس كل الناس حضر هذا المشهد، وبدأ الناس يتحاورون، بدأوا يتكلمون، لعلكم سحرتم، لعلكم كذا، وبدأ الكلام الكثير، واستمر الطعن في شرف مريم عليه السلام، وبدأ اليهود الذين سمعوا هذا يتململون، من هذا الذي جاء يدعي أنه رسول؟ خافوا، وخافت مريم على ولدها، فانتقلت به، قيل ذهبت به إلى بيت لحم، وقيل ذهبت به إلى مصر، روايات كثيرة، لكن انظروا أيضا حرص المرأة على ولدها، خرجت به، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجه هذه المعجزة بأكملها، معجزة عيسى بن مريم. فكان حتى في لعبه مع الأطفال تظهر منه المعجزات، فكان يخبرهم بما في بيوتهم، ماذا خبأت لهم أمهاتهم، ماذا سيأكلون اليوم، يخبرهم الأشياء العجيبة وهم متعجبون. ثم بدأت تظهر المعجزات أكثر عندما بدأ يحيي الموتى، وفي عدة روايات في ذلك، من تلك الروايات أن طفل قتل واتهم عيسى بن مريم به، فقال ائتوني بمن في البيت وائتوني بالطفل المقتول، فتعجبوا فجاءوا به، فأشار إلى الطفل المقتول فقام وقال هذا الذي قتلني، ثم رجع ومات. هذه رواية، طبعا هذه روايات كثيرة، نحن لا تهمنا هذه الروايات، لكن الذي يهمنا أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، وأحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله، بأوامر الله، ولا يملك من هذه القدرات شيء. كان يصنع تمثال لطير ثم ينفخ فيه فيصبح طير ويطير أمام عيونهم، معجزات تتوالى. ومريم عليها السلام هي التي كانت ترعى هذا الطفل وهذا الشاب وهذا الرجل، وهو يكبر في هذه المعجزات، ترعاه وتتابع أمره، وبقلب الأم الشغوف والحنون على ولدها، الخائفة على ولدها، بهذا القلب الذي يرتجف حبا وخوفا، كانت تخاف عليه من مؤامرات اليهود. وظلت مريم عليها السلام، وكبر عيسى عليه السلام. في قصة عيسى طويلة، في قصص الأنبياء نذكرها، أما هنا فتركيزنا على مريم عليها السلام، ظلت وعاشت إلى أن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، رفع، وظن اليهود أنهم قتلوه لأنهم قتلوا شبيها له، لكنها كانت مطمئنة أنه لم يقتل، رفع. وانتهت قصة عيسى عليه السلام حتى ذلك الوقت إلى أن يعود قبل يوم القيامة لأنه سيعود. وعاشت مريم عليه السلام على طريقتها في العبادة والزهد، ثم ماتت بشكل طبيعي وعادت إلى بارئها سبحانه. مريم عليها السلام النموذج، بل أعظم نموذج من نماذج المرأة العابدة المتبتلة الشريفة التي استسلمت استسلاما كاملا لله رب العالمين، وخلصت نفسها من كل شوائب الدنيا لتكون خالصة لأمر الله. رحم الله مريم البتول، وجعل نساءنا وبناتنا يقتدين بهذا الإيمان السامي الذي تمثل بمريم. يا أخواتي الكريمات ويا إخواني الكرام، هذه النماذج تعلم الرجال قبل النساء كيف يتعاملون في الرخاء وفي الشدة، نماذج عظيمة نسأل الله تعالى أن نجعلها لنا قدوة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.